هل التثاؤب والتجشؤ أثناء الرقية دليل على خروج العين؟ تفضل شيخنا. لا، التثاؤب نوعين، في تثاؤب قوي وفي تثاؤب لا تستطيع أن تكمل التثاؤب، التثاؤب ناقص، هذا دل على أنه أن العين داخلة جوة عميقة، أما إذا كان التثاؤب موجود هذا دل على أن العين غير عميقة. لكن التجشؤ لا، التجشؤ أمر آخر، التجشؤ ينسب إلى سحر قديم، ينسب إلى شيء قديم موجود في المعدة، هذا في الغالب، ولكن لا نستطيع الحكم، وهذا ليس طبعا تشخيص قطعي حتى نرى حالة. التجشؤ ليس له علاقة بالعين. نعم، والله أعلم.